نكملها بقى فقه. شوف فقه طويل قوي. طبعا نهار السبيل مجلدين. ربنا يعيننا ان شاء الله ونخلص فقه العبادات السنة دي لغاية الحج. لغاية الحج. لغاية الحج. فربنا عنا وخلصنا السنة دي انجاز كبير يعني. طبعا ان شاء الله يعني ايه؟ مش هنبدأ مش هنشرح برضو زي ايه؟ زي اللي مش فاهمين حاجة خالص لان خدنا فكرة. صح؟ ودي ميزة ميزة الدوحة بتاعته. المنهج السالكين عنده فكرة بقى. اتفضل يا هو المفترض في الثلاث سنين تكونوا مخلصين. فانا هجتهد ان شاء الله اخلص معكم يعني ايه فقه العبادات على قد ما يمكن ان شاء الله. طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد تفضل. طيب بدأ الشيخ بكتاب الطهارة. أيام العلماء علماء في الفقه يبدأوا بكتاب الطهارة لأنها مفتاح الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاحها الطهور. مفتاح الصلاة الطهور. فيبدأوا بكتاب الطهارة على أساس أنه هو أول ركن من أركان الإسلام الصلاة فمفتاح الصلاة. قال كتاب الطهارة. علماء يقسموا الكتب إلى كتاب وأبواب وفصول. ده من محاسن التصنيف. يقسم الكتاب كتاب نفسه يقسمه لكتب. والكتاب داخل الكتاب نفسه يقسمه لأبواب. والباب نفسه يقسمه إلى فصول. فضل. تمام كده؟ طيب. بدأ بتعريف الطهارة قال وهي رفع الحدث وزوال الخبث. ده تعريف الماتن. من الماتن؟ شيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي. طيب وهي رفع الحدث وزوال الخبث. اول سؤال نكتبه ما معنى الطهارة. ما معنى الطهارة؟ طبعا هتكتب اسئلة على بس استضيف على الكتاب يعني. ان شاء الله زي ما انتم عارفين الطريقة بتاعتنا السين والجيم والسين والجيم. تروح تذاكر اول باول هتلاقي نفسك على الامتحان استاذ ان شاء الله يعني. انما هتأخر تأخر تأخر تأخر لغاية ما تيجي على الامتحان هتحط معلومتين في دماغك وتحطهم في الامتحان وتطلع بره تنساه. لا احنا مش بندرس عشان شهاده بندرس عشان علم. فاللي بيدرس عشان علم بيذاكر اول باول عشان محتاج العلم ده. فهي رفع الحدث وزوال الخبث. هيجي الشارح بقى يشرح ايه معنى رفع الحدث. قال اي زوال الوصف القائم بالبدن. معنى الحدث وصف قائم بالبدن المانع من الصلاه ونحوها. ده معنى الحدث. وصف يحل على بدنك. وصف حسي ولا معنوي؟ حسي. ازاي بقى؟ معنوي. معنوي انت محدث. انت محدث وجنبك انسان مش محدث متوضئ. في حاجة تميز بينكم؟ تعرفش. وصف معنوي يمنع يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة يعني. يبقى نكتب سؤال تاني ما معنى الحدث. طيب قال وهي رفع الحدث عرفناه. رفع الحدث. رفع الحدث يبقى بترفع الحدث اللي عليك. ترفع حدث عدم الوضوء بالوضوء. ترفع حدث الجنابة بالغسل. وزوال الخبث. الخبث أي النجاسة أو زوال حكمها. هو مكتوب في الكتاب بنقرأ الكتاب المتن والشرح. زوال الخبث أي زوال النجاسة أو زوال حكمها. يعني زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم. يعني الذي يستجمر. يستجمر يعني يستخدم الحجارة لإزالة النجاسة. هل بالتأكيد أزال كل النجاسة في من المحل من المكان يعني بالحجارة لما يمسح بالحجر هل بالتأكيد أزال كل النجاسات؟ لا مش زي الماء. فاسمه زالت حكم النجاسة أصبحت بحكم الطاهر. كذلك المتيمم. أنت تيممت هل بذلك أنت تطهرت تماما كما تطهر المتوضئ؟ بيبقى زال حكم الحدث. ولكن المتيمم له نفس أحكام المتوضئ بس في طريقة التطهر مختلفة. فده معنى زوال الخبث. إما تزول النجاسة نفسها شو اسمعي وإما زوال حكمها. زوال حكمها يبقى عندنا زوال العين نفسها النجاسة تزول تماما أو يزول حكمها مع بقاء أثر طفيف للنجاسة فيعفى عنه. ده معفو عنه. المشقة إنسان بيستخدم الحجارة لإزالة النجاسة هنزلها كلها ازاي الا ان يجرح نفسه؟ صحيح. يبقى معنى الطهاره رفع الحدث وزوال الخبث. ولاحظ ان هو قال ايه؟ رفع الحدث، ما قالش ارتفاع الحدث. رفع مما يؤكد ان في نيه في رفع الحدث، يبقى رفع الحدث يشترط له النيه. اكتب رفع الحدث يشترط لرفع الحدث النيه. يعني ما ينفعش واحد يتوضا بدون نيه في الوضوء. طيب زوال الخبث ما قالش ازاله الخبث، ما قالش ازاله النجاسه، قال زوال. يبقى المعلومه الثانيه ازاله النجاسه لا يشترط لها نيه، ازاله النجاسه لا يشترط لها نيه. بمعنى انت كان على بدنك نجاسه فنزل عليك المطر فطهرها، الملابس كان عليها نجاسه نزل عليك المطر فطهرها، مشيت النجاسه من على الملابس. يقول لك لا ده انت ما ناويتش، ما ينفعش ازاله النجاسه، ازاله النجاسه لو اشترط لها نيه. المهم زالت اتزالت سواء بنيه او بغير نيه، انما الحدث لابد ان لا وصف لا ده شيء ايجابي ستاتي به، انت مش كنت محدث ستاتي برفع الحدث، لا يبقى ده لابد له ايه؟ رفع الحدث يعني الوضوء او الغسل لابد له من نيه. واضحه يا جماعه؟ قواعد مهمه في البدايه. خلاص كده معنى الطهاره والحدث. طيب هبدأ بأقسام الماء. خدنا في منهج السالكين أقسام الماء كام؟ لا أقسام الماء أساسية أو قسمين أساسيين، هم طهور وطاهر ونجس، مفيش غيره، طهور طاهر نجس. هنا قال أقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور، وبعد ما يصنف لك أنواع الماء الطهور الماء الطاهر الماء النجس. يبقى سؤال رئيسي، ما أنواع الماء الثلاثة أو ما أقسام الماء وما تعريف كل قسم؟ ما أقسام الماء وما تعريف كل قسم؟ خلاص أقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور بيعرفه لك الماتن وهو الباقي على خلقته، يعني الماء اللي باقي زي ما ربنا خلقه اسمه ماء طهور. الشارح بيزيد وهو الباقي على خلقته التي خلق عليها، سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء على أي لون كان، يبقى هو ده الماء الطهور. ايه هو الماء الطهور؟ تعريفه الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليه، سواء نبع من الارض او نزل من السماء على اي لون كان. حكمه بقى اكتب ما حكم الماء الطهور؟ قال حكمه يرفع الحدث ويزيل الخبث. يبقى هو ده الماء الذي يرفع الحدث اللي هو اذا توضأت تتوضأ به، اذا اغتسلت تغتسل به، ويزيل الخبث يعني يزيل النجاسه. ايه الدليل؟ هنا بيدلل، احنا قلنا ان المتن يا جماعه مفيش فيه دليل، امال الدليل بيجي منين؟ مش شارح بيقول لك الدليل لقوله تعالى. الدليل بقى على ان هذا الماء هو اللي يتطهر به، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ودليل من السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، مش ممكن النبي يدعو ربه طاهره بشيء وفيه نجاسه، متفق عليه. وقوله في البحر يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر لما سئل عن البحر هو الطهور ماؤه، يعني الطهور ماؤه يعني هو المكان الذي يتطهر بمائه الحل ميتته. يبقى نكتب سؤال ما الدليل على هذا الحكم؟ انت قلت السؤال اللي قبله كان ايه؟ ما حكمه؟ هتقول طاهر يرفع، هتقول يرفع الحدث ويزيل الخبث. اقول لك بقى السؤال بعده، وما الدليل على هذا الحكم؟ من القران والسنه. وما الدليل على هذا الحكم؟ من القران والسنه. عندك ايتين او ايه وحديثين. قال هو الطهور ماء الحل ميتته، رواه الخمسه. درسته في المصطلح السته. من السته؟ البخاري ومسلم، سنن ابي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، كده ست. هنا بقول لك رواه الخمسه، هيكونوا مين يا ترى؟ هيكونوا ده اصطلاح خاص بقى، ده مصطلح خاص، هيكونوا السنن اربعه ومسند احمد، فهو ده الايه؟ الخمسه. يقصد بالخمسه كده لا ولا البخاري ومسلم، رواه الخمسه. بقول لك رواه الخمسه يبقى السنن اربعه ومسند احمد والامام احمد في المسلم، يبقى رواه الخمسه يعني السنن اربعه واحمد. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي، والشيخ الألباني حكم عليه في الحاشية تحت صحيح. قلنا الكتاب ده أحاديث مخرجة في كتاب إيه؟ إرواء الغليل. الغليل يعني الظمأ، بيروي غليلك، تمام؟ بتخريج أحاديث منار السبيل، ما يزيد عن 3000 حديث وأثر موجودين في هذا الكتاب في منار السبيل. لا في صحيح وفي ضعيف. أنا بقول إن الشيخ خرجه مما يدل على أن هذا الكتاب بيعتمد على إيه؟ على الدليل. في 3000 حديث في كتاب الفقه أو 3000 حديث بيعتمد على الدليل. تمام؟ طيب السنة الأربعة وأحمد خلصنا دي. هيجي بقى الماء الطهور يقول لك وهو أربعة أنواع. الماء الطهور ده الشيخ هيقسمه لك أربعة أنواع. نكتب سؤال رئيسي: ما أنواع الماء الطهور الأربعة؟ ما أنواع الماء الطهور الأربعة وما حكم كل نوع؟ ما أنواع الماء الطهور الأربعة وما حكم كل نوع؟ هيقول لك النوع الأول ماء يحرم استعماله مع أنه طهور بس يحرم استعماله ولا يرفع الحدث. سبحان الله، هو ماء طهور وحرام عليك تستخدمه، ولو استخدمته لا يرفع الحدث، يعني لا ما يبقى مش كأنك ما توضيتش به، ويزيل الخبث. طب ليه فرخت؟ هنشوف. وإيه هو ده الماء ده؟ وهو ما ليس مباحا، ماء طهور ليس مباحا لك استخدامه. الشارح بيضرب مثال كمغصوب ونحوه، يعني ماء مغصوب جاء على ماء، جبت انت على جرك المية الواحد، هات الجرك ده غصبته منه ورحت توضيت بيه، حكمه عند الحنابلة أول حاجة يحرم استعماله، استخدموش. اثنين لو توضأت به لا يرفع الحدث. طب لو أزلت به نجاسة يزيل الخبث، على أساس أن النجاسة إيه؟ تزول بأي مزيل، مهم زالت. تمام كده يا جماعة؟ وهو ما ليس مباحا. إيه ما ليس مباحا؟ الماء المغصوب، الماء المسروق. خلاص كده يا جماعة؟ هتقولوا إيه الدليل على الكلام ده كله؟ هيقولك لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر بمنى، خطبة يوم النحر، خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم استخدام مال الغير بغير إذنه، استخدام مال سماه إيه؟ حرام. فقال لك طالما أن النبي حكم عليه أنه حرام، لو سرقته منه أو غصبته يبقى لا تترتب عليه آثاره، لو استخدمته ما يترتبش عليه أي أثر، لو توضيت به ما ينفعش وعليك الإثم. طيب رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. هنا بيستدل مش بالحديث، تعالوا بيستدل بإيه؟ بقاعدة في الأصول في باب النهي اسمها: هل النهي يقتضي الفساد؟ هل النهي يقتضي الفساد؟ بمعنى هل إذا ربك إذا نهاك الله عز وجل أو نهاك الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء، زي ما هنا حرام عليك استخدام مال الغير صح؟ بغير إذنه. طيب لو استخدمته هل يقتضي الفساد؟ لو استخدمته يبقى النتيجة المترتبة عليه فاسدة ولا لا يقتضي الفساد؟ واضحة القاعدة؟ ها واضحة للجميع؟ هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ لو عملته يبقى فاسد ولا لا يقتضي الفساد؟ نكتب كده قاعدة مهمة جدا، دي قاعدة في أصول فقه يا جماعة، وإحنا درسنا أصول، أيوة درسنا في الأصول ده في سنة أولى، إحنا في سنة ثانية بقى. قاعدة مهمة جدا وهي: هل النهي يقتضي الفساد؟ هل النهي يقتضي الفساد؟ دي قاعدة مهمة، ده أصل كبير يا جماعة، بيدخل تحته كل المنهيات في الشرع. فلو فهمت القاعدة دي كل المنهيات في الشرع هتنسحب معاك، هترد للقاعدة، ارجع للقاعدة، ارجع للقاعدة. وده ميزة اللي فاهم قواعد عن اللي مش فاهم قواعد. اللي مش فاهم قواعد محتاج في كل مسألة ها مسألة بعينها يقرأها ويقرأ تحتها، يقرأ ويقرأ تحتها. اللي ما عنده القاعدة اطرد مشي، يعني ايه اطرد مشي؟ ورد كل حاجة للقاعدة. اكتب الإجابة: فيها ثمانية أقوال. هل الله يقتضي الفساد؟ فيها ثمانية أقوال. منها من هذه الأقوال، منها: واحد، يقتضي الفساد مطلقا. ايه معنى كلمة مطلقا؟ كلمة مطلقا دي تشمل سواء كان المنهي عنه لعينه، سواء كان النهي لعينه او لذاته، سواء كان النهي لعينه او لذاته بمعنى واحد، او سواء كان النهي لغيره، او سواء كان النهي لغيره. ايه معنى المنهي عنه؟ شيخ اسماعيل ببساطة: الزنا منهي عنه لذاته. طيب البيع او استخدام الماء المغصوب، استخدام الماء المغصوب منهي عنه لذاته ولا لغيره؟ بس الماء المغصوب. البيع لا البيع عند النداء الثاني للجمعة. يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ربنا نهاك عن البيع في وقت ده، النهي عن البيع لذاته لأن البيع حرام، ولا لأن الوقت البيع في الوقت ده حرام؟ البيع في الوقت ده، يبقى النهي عنه لغيره لسبب آخر غير النهي عن البيع نفسه. فده معنى النهي لذاته والنهي لغيره. معنى النهي لذاته يعني إيه؟ يعني الحاجة دي حرام نفسها حرام. طيب النهي لغيره أو التحريم لغيره أو المحرم لغيره، ها الحاجة نفسها مش حرام بس طرأ عليها شيء حرام، ده معنى المحرم لغيره. واضحة؟ ها واضحة للجميع؟ يبقى في منهي عنه لذاته منهي عنه لغيره، في محرم لذاته أو لعينه في محرم لغيره. فهنا القول الأول قالوا النهي طالما نهيت عنه يقتضي الفساد، لو عملته يبقى فاسد وحرام عليك لو عملته ما يترتبش عليه أثر. القول الثاني لا يقتضي الفساد مطلقا. قول الثاني لا يقتضي الفساد مطلقا، ولكن النهي إذا نهي عن شيء لا يقتضي الفساد أصلا، يبقى الاثنين عكس بعض، صح؟ طيب القول الأول ده قول الظاهرية، قول الأول ده قول الظاهرية ابن حزم وغيره وقول الإمام أحمد، وقول الإمام أحمد قول الظاهرية وقول للإمام أحمد، ودي القاعدة اللي استدل بها هنا الشيخ هنا يا جماعة، استدل بالقاعدة دي إن النهي يقتضي الإيه؟ الفساد. طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك حرام استخدام هذا، استخدام مال الغير بغير إذن في خطبة الوداع الحرام، يبقى لو استخدمت المية المغصوبة في الوضوء حرام استخدامه، وإيه كمان؟ لا يترتب عليه أثاره، ها؟ لا يرفع الحدث ولكن يزيل الخبث. خلاص كده فهمنا الشيء جابها منين؟ يبقى الشيء جابها من الدليل ولا من القاعدة؟ استدل بالقاعدة. تمام؟ القول الثالث بقى، وده هو الراجح، القول الثالث وهو الراجح، هو إذا كان النهي عن الشيء لذاته أو لفقد شرطه أو لفقد ركنه فهو يقتضي الفساد، فهو يقتضي الفساد باتفاق. طيب حط نقطة ومن أول السطر. وأما إذا كان النهي عن شيء أو وصف فهو نوعان، النهي عن شيء أو وصف فهو نوعان، الوصف ده نوعان، واحد وصف ملازم للشيء، وصف ملازم للشيء لا ينفك عنه، يعني لا ينفصل عنه، وصف ملازم للشيء لا ينفك عنه، يعني إيه؟ لا ينفصل عنه، فهو يقتضي الفساد، لا ينفك عنه يعني لا ينفصل عنه فهو يقتضي الفساد. باء أو رقم اثنين، إذا كان الوصف منفكا عن هذا الشيء فلا يقتضي الفساد، إذا كان الوصف منفكا عن هذا الشيء فلا يقتضي الفساد. طيب نرجع تاني، قلنا يا جماعة المنهي عنه نوعان أو المحرم نوعان، إما محرم لذاته، الشيء ده محرم لذاته لأنه أصلا محرم، الحاجة دي أصلا محرمة ما تحاولش، هي محرمة زي الميتة، أكل الميتة حكمه محرم لذاته ولا محرم لغيره؟ لذاته، الميتة دي حرام نجسة، يبقى المنهي عنه إما منهي عنه لذاته وإما منهي عنه لغيره. المنهي عنه لذاته باتفاق محرم، القول الثالث اللي قلناه، قول كده أول القول الثالث بيقول إيه؟ لذاته ده باتفاق محرم، خلاص ما فيش فيه خلاف لان ده محرم، شيء منهى عنه لذاته محرم. اذا كان النهي متوجه للشرط او اذا فقد الشيء شرطا، مثال من شروط صحه الصلاه الطهاره، صح؟ مش دي من شروط صحه الصلاه؟ يعني لو صليت بدون طهاره حكم الصلاه باطل او فاسده، ما تنفعش. رجل صلى بدون طهاره ما حكم الصلاه؟ باطلة من هنا لأنه فقد إيه؟ يبقى أنت منهي عن الصلاة بدون طهارة، ولو صليت بدون طهارة فالصلاة باطلة. يبقى النهي هنا يفيد الفساد ولا لا يفيد الفساد؟ يفيد الفساد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل، هنا أنت منهي عن الصلاة بدون وضوء، ولو صليت بدون وضوء الصلاة باطلة لفقد إيه؟ شرط الصلاة. أيضا لو فقد ركن في العمل، حكم الطمأنينة في الصلاة درسناه، طمأنينة في الصلاة ركن، الله يفتح عليك. لو فقد ركن الطمأنينة في الصلاة، الصلاة باطلة. ومن هنا حديث المسيء في صلاته، جاء فصلى، صلى صلاة سريعة، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: صل فإنك لم تصلي، مع أنه صلى قدام النبي، قال له أنت ما صليتش لفقد إيه؟ ركن، ركن الطمأنينة ركن، تمام كده. فإذا فقد ركن في العمل، العمل فاسد، خلاص كده يا جماعة. يبقى منهي عنه النهي يقتضي الفساد، خلاص كده. يبقى إذا النهي لذاته يقتضي الفساد، النهي عن شرط في العمل، عن عدم أداء الشرط في العمل يقتضي الفساد، النهي عن عدم أداء ركن في العمل لو عملت العمل يقتضي الفساد، يبقى العمل فاسد، خلاص ده باتفاق، خلاص كده. المسألة اللي تحتها آخر واحدة، لوصفه. يعني ايه الوصفه؟ العمل اهو بس في وصف ملازم، يعني لا ينفك عن العمل، لا ينفصل عنه، وفي وصف ينفك عن العمل. مثال، اكتب مثال لعمل، مثال تكتب مثال لكل الحالات اللي ذكرناها لعينه، اكتب مثال للمحرم لعينه، مثال للمحرم لعينه: النهي عن الزنا واكل الميتة. خلاص كده، ده محرم لعينه لذاته. مثال للنهي عن فقد شرط في العمل، مثال للنهي عن فقد شرط في العمل، مثال ايه يا جماعه لسه قايلين؟ الصلاه بدون وضوء، ده فقد شرط في العمل، فانت منهي عن ان انت تصلي بدون صلاه بدون طهاره، ولو صليت الصلاه فاسده. ثلاثه، مثال للنهي عن فقد ركن في العمل، مثال للنهي عن فقد ركن في العمل: النهي عن عدم الصلاة بدون طمأنينة، النهي عن عدم الصلاة، النهي عن عدم الصلاة، أو النهي عن الصلاة بدون طمأنينة، عفوا، النهي عن الصلاة بدون طمأنينة، النهي عن الصلاة بدون طمأنينة، خلاص كده. أربعة، مثال للعمل، مثال لعمل به وصف لا ينفك عنه، مثال لعمل به وصف لا ينفك عنه، بعضهم يقول لك لا ينفك عنه، بعضهم يقول لك ملازم له. مثال: الصيام في يوم العيد، الصيام في يوم العيد. هنا انت عندك عمل وعندك وصف، ايه العمل؟ العمل اللي عملته، العمل العبادة، الصيام ده عمل، في وصف ملازم له ما تقدرش تفصله، وقت الصيام من الفجر للمغرب، صح؟ ده العمل اهو، جه وصف عليه اللي هو ايه؟ انه يوم عيد، تقدر تفصل الصيام ده عن يوم العيد؟ صح؟ ما هو اليوم من الفجر للمغرب، والصيام من الفجر للمغرب، ما تقدرش تفصل ده عن ده، صح يا جماعة؟ فإذا كان العمل به وصف لا ينفك عنه، ما تقدرش تفصل ده عن ده، فهو يقتضي الفساد، خلاص كده؟ يبقى العمل إذا كان به وصف لا ينفك عنه، الوصف ما ينفصلش عنه، ما تقدرش تفصله، يقتضي الفساد، خلاص؟ طيب، مثال لعمل، اكتب مثال لعمل به وصف ينفك عنه، به وصف ينفك عنه، مثال ايه؟ الوضوء بماء مغصوب، والصلاة في أرض مغصوبة، بماء مغصوب، والصلاة في أرض مغصوبة، والبيع عند نداء الجمعة الثاني. دي أمثلة بس، مش كل المسائل. انت لما تيجي تتوضى بماء مغصوبه، جبت جركن واحد غصبته منه غصب عنه وتوضيت بيه، في عمل وفي وصف، ايه العمل اللي انت عملته؟ العمل اللي انت عملته الوضوء، ايه الوصف؟ ماء مغصوب. تقدر تفصل ده عن ده؟ اقدر افصل. الوضوء جبت اركانه وجبت شروطه، يبقى الوضوء صحيح. ونيجي على الوصف، الوصف محرم، يبقى الوضوء صحيح مع الاثم. فكينا الجهه دي، اسمها جهه منفكه، وصف منفك، وصف غير ملازم، كلها ثلاث كلمات بمعنى واحد، تاني جهة منفكة دي حاجة ودي حاجة. وصف غير ملازم عمل هو وصف لوحده ها ايه كمان منفصل عنه او منفك عنه كلها معنى واحد. الصلاة في الدار المغصوبة انت جيت قسمت الميراث بتاع اخواتك فغصبت ميراث اخواتك وخدت البيت بتاع ولدك غصب عن اخواتك وبتصلي في بيتك بقى الدار مغصوبة. ما حكم الصلاة في الدار المغصوبة ها؟ عند الحنابلة انه يقتضي الفساد عند الحنابلة. ليه انه يقتضي الفساد ليه؟ قال لك منع عن الغصب. انت منع عن الغصب دماءكم واموالكم عليكم حرام. فاذا عملت عمل في الحاجة المغصوبة ديت العمل ايه؟ فاسد. احنا نقول له هل الوصف ينفك ولا لا ينفك؟ نبص العمل ايه العمل اللي انت عملته؟ صليت في الارض المغصوبة في البيت المغصوب ايه العمل؟ الصلاة. ايه الوصف؟ ارض مغصوبة. نقدر نفك الجهة؟ نقدر نفك الجهة. الصلاة جبت اركانها وشروطها فالصلاة صحيحة مع اثم الغصب. البيع عند نداء الجمعة الثاني واحد الخطيب على المنبر وانت داخل المسجد فقلت واحد الدين السواك ده والخطيب على المنبر والمؤذن بيؤذن ها دخلت الجمعة او عفوا عملت البيع تم البيع بائع ومبتاع وبرضا الطرفين وكل حاجة ايه العمل؟ البيع. ايه الوصف اللي اقترن مع البيع؟ الوقت. البيع في وقت منهي عنه. البيع جاء اركانه وشروطه والوصف لوحده يبقى البيع صحيح مع الاثم. الوقت مش مناسب. الوقت مش مناسب منهي عنه. اتفضل ايوه ما بنشرح كلام الحنابلة ما احنا بنشرح الاول كلام المذهب وبعد كده خرجنا من كلام المذهب نشرح القاعدة عموما. القاعدة هل النهي يقتضي الفساد؟ دي قاعدة عامة قلنا فيها 8 اقوال ذكرنا منها 3 اقوال. القول الاول اللي هو مذهب الحنابلة النهي يقتضي الفساد مطلقا اللي استدل به هنا مطلقا سواء كان نهي عن عينه نهي لذاته او نهي لغيره نهي لشرط او لركن وصف منفك او غير منفك قال لك ريح دماغي النهي كله يقتضي الفساد. قول الظاهرية واحمد. قول الثاني ها كاتبينه النهي لا يقتضي الفساد مطلقا. قول الثالث جمع ما بين الاقوال قال لك اذا كان النهي لعينه نهي عن حاجه لعينها زي الميته او النهي عن فقد شرط او النهي عن فقد ركن فهو يقتضي الفساد باتفاق. جينا بقى لمساله الوصف. اذا كان الوصف العمل ده به وصف لا ينفك عنه زي صيام يوم العيد وانت عملته فهو يقتضي الفساد. اذا كان الوصف ينفك عنه لا يقتضي الفساد. يبقى مذهب الحنابلة الصلاة او الوضوء بالماء المغصوب فاسد. على المذهب الراجح اللي قلناه في القاعدة ديت غير فاسد. هو ايه؟ الوضوء صحيح مع الاثم. وضحت كده؟ ما ده القول الراجح ان شاء الله. الوضوء صحيح مع الاثم. كله لذاته ازاي الزنا لا يقتضي الفساد؟ يعني مش فاهم. لا نهي يقتضي الفساد مطلق لا يقتضي الفساد. القول الثاني قصدك؟ القول الثاني لا عند الجميع باتفاق النهي المحرم لذاته يقتضي الفساد. يعني هنا يقصد لغيره في غيره في القول الثاني لغيره مش لعينه. نرجع بقى للقول ده ونقرا الكلام. بيقول هو 4 انواع الماء الطهور اللي جرينا الكلام ده كله يا جماعه كلمه دي ماء يحرم استعماله. احنا نقول له ايه؟ ها ماء يحرم استعماله ده مجمع عليه ان هو يحرم استعماله ده مجمع عليه باتفاق يحرم استخدام ماء مغصوب يحرم استخدام حاجه بدون اذن التاني ده مجمع عليه. نيجي بقى لمسألة لا يرفع الحدث. قلنا لا على الصحيح يرفع الحدث هنكتب فوق كده والراجح انه يرفع الحدث والراجح انه يرفع الحدث. اكتب بس مبدئيا كلمه كده الماء الطهور المغصوب الماء الطهور المغصوب الراجح انه يرفع الحدث مع الاثم مع الاثم مع اثم الايه؟ الغصب اللي انت غصبته. خلاص. قال الشيخ وهو ويزيل الخبث دي باتفاق ان هو يزيل الخبث مش هنتكلم فيها وهو ما ليس مباحا زي ايه الماء ما ليس مباحا كماء مغصوب ونحوه لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر بمنى ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. النوع الثاني من الماء الطهور يبقى الماء الطهور الاولاني ما يحرم استخدام الماء المغصوب. النوع الثاني من الماء الطهور ماء يرفع حدث الانثى بس لا الرجل البالغ ما ينفعش حدث الرجل البالغ يا يرفع حدث الأنثى بس. والخنثى يرفع حدث الخنثى، الخنثى المشكل اللي له عضوان لا يتميز مش عارف اللي هو ذكر ولا أنثى. إيه هو الماء اللي يرفع حدث الأنثى بس؟ وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. مرأة مكلفة الزوجة جابت شوية مية في إناء فتوضت به، اتوضت من الإناء بقي منها شوية مية، قالك شوية المية دول هو ماء طهور بس يرفع حدث المرأة بس، المية اللي بقي منها يرفع حدث المرأة بس. طب لو رجل بالغ جيت توضى منه، لو انت جيت زوج جيت تتوضى من الماء الباقي منها ما ينفعش. هنشوف ليه. قال هو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، تتطهر به رفع الوضوء أو رفع الجناب. نقوله ايه الدليل؟ ايه الكلام ده كله؟ ايه الدليل؟ لحديث الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضا الرجل بفضل طهور المراه. قال لك حديث واضح عندي اهو، انا استدل بالحديث. نهى ان يتوضا الرجل بايه؟ بفضل طهور المراه، ما تتوضاش بالميه الباقيه من امراه توضات بيه. رواه الخمسه، مين رواه الخمسه؟ سنن الاربعه واحمد وشيخ الالباني قال انه صحيح معاك. وقال أحمد جماعة كرهوه، جماعة كرهوا الوضوء بهذا الماء الباقي من المرأة. وخصصناه بالخلوة، الشيخ يقول لك ليه قلنا أنه هو إذا خلت به، طب افرض الثلاثين مع بعض قال لك جائز، طب لو هي توضت به الأول لوحدها وانت توضت وراء قال لك ما ينفعش، لقول عبد الله بن سارجس فوضأ أنت ها هنا لوحدك وهي ها هنا، فأما إذا خلت به فلا تقربن. خاصة مذهب الحنابلة. يبقى المراه عايز تقول ايه؟ اصبر بس بشرح تاني يا جماعه. يبقى مذهب الحنابلة طريقتنا في الشرح، طريقتنا في الشرح نشرح كلام الشيخ الاول ونفهمه الاول ونقرره الاول ونشوف دليله الاول وبعد كده ايه نشوف الراجح ايه ونناقش. واضح عشان ما حدش يعترض معايا في النص. نخلص بس كلامه الاول وده الصح في الدراسه، تفهم كلام القائل على ما هو عليه، افهمه الاول واهضمه كويس وبعد كده ايه ابدا ناقشه، مش تقطع في النص، تقطع يعني الشيخ يعني في النص وده تقوله طب وليه مش عارف ايه، طب خد بس معاه الكلام للاخر وبعد كده ناقش. طيب نرد عن نقول له ايه يا جماعه؟ نقول له ثبت في حديث ابن عباس، اكتب ثبت في حديث ابن عباس ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت في جفنه فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. خلاص. والحديث رواه مسلم فهو أصح من الحديث المذكور في الكتاب ويمكن أن يجمع بينهما بأن النهي للكراهة التنزيهية، ويمكن أن يجمع بينهما بأن النهي للكراهة التنزيهية وليس للتحريم وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور. يبقى مذهب احمد يا جماعه اذا المراه توضت من ميه وباقي منها شويه ميه ما ينفعش تتوضى وراها. الجمهور اقل لا، ده ثبت في حديث ابن عباس في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في جفنه، ان بعض ازواج النبي اغتسلت في جفنه اناء باقي منها شويه ميه فجاء ليغتسل منها من الميه الباقيه فقالت اني كنت جنبا، فقال ايه المشكله؟ الماء لا يجنب، هو الماء هو اللي عليه جنابه ولا انت؟ الماء ملوش دعوه بالجنابه. واضح يا جماعه؟ الحديث ده اصح من الحديث المذكور في الباب في الكتاب يعني، فرجحه العلماء عليه. قالوا طب نجمع بين الحديثين، قالوا يبقى النهي اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه مش النهي يقتضي الفساد يبقى محرم وفاسد، لا النهي يقتضي، النهي هنا للكراهه، كراهه التنزيه، يعني يكره كراهه التنزيه ان انت تتوضا من وراء امراه توضت بماء وخلت به، كراهه التنزيه. ولكن لو توضات حكم الوضوء صحيح. خلاص. قال ده نوع ثاني من انواع الماء الطهور. نوع ثالث ماء يكره استعماله، ماء طهور بس مكروه استعماله مع عدم الاحتياج اليه، مكروه استعماله اذا كنت مش محتاجه، إذا لم تحتج إليه واستخدمته ده كده مكروه. إيه هو ده؟ هو ماء بئر بمقبرة أو بمقبرة، مي بئر بمقبرة، مقابر فيها بئر، قالوا مكروه استخدام الماء ده إذا كان في غيره. إيه دليلك؟ قال في الفروع. ها؟ اسمه مؤلف قال في كتاب الفروع، كتبناه في الأول. افتح فروع المؤلف مين؟ ابن مفلح. قال في الفروع اللي هو ابن مفلح يعني في كتاب الأطعمة من كتاب الفروع، قال وكره أحمد ماء بئر بين القبور. من اللي كره؟ الإمام أحمد قال يكره استخدام ماء بئر بين القبور، وشوكه يكره استخدام الشوك اللي فين القبور، والبقل لو أنبتت بقول ولا حبوب ولا أي حاجة. قال ابن عقيل كما سمد بنجس والجلالة. ابن عقيل ده برضو حنبلي. كما سمد بنجس يعني ايه؟ وكما سمد بنجس الزروع بنجيب لها سماد نجسة، قال لك برضو يكره استخدام هذه الزروع. والجلالة، الجلالة خدناها في الأطعمة، الحيوان اللي بيأكل العذرة، بيأكل الفضلات، بيأكل القذرات، الميتة والعذرة والحاجات دي. فالجلالة ده حكمه ايه؟ تحبسه في مكان لوحده وتديله علف طاهر، على اختلاف في المدة بقى، تديله علف طاهر لغاية ما يتغير لحمه تاني. فيقول لك يكره استخدام ماء بمقبرة كما كره استخدام الايه؟ الزروع من السماد بالسماد النجس او استخدام اكل الجلال. نقول له ده دليل ولا تعليل؟ تعليل. دليل يعني آية، حديث، اجماع، قياس، ده تعليل. فنقول له ده حكم عقلي، حكم ايه؟ ما عندناش دليل من السنة عليه، صح يا جماعة؟ فهو عشان كده قال لك يكره استخدامه مع عدم الاحتياج اليه. ايه وجه الكراهه؟ قالوا لان ممكن العظام الموتى تتحلل في التربه، والميه بتختلط بالتربه، فممكن تكون اختلطت بعظام الموتى، تاخد بالك؟ فدي وجه الكراهه يعني، تمام. ولكن الصحيح لو كان في ماء بمقبره هو ما قالكش حرام، هو قالك ايه؟ يكره استخدامه. نقول ماشي. ايضا من الماء المكروه استخدامه مع عدم الاحتياج اليه ماء اشتد حره او برده، ماء سخن جدا او ماء برد جدا، قالك مكروه استخدامه. ليه؟ لانه يؤذي. هيعلل فيقول لانه يؤذي ويمنع كمال الطهاره. ده دليل ولا تعليل؟ تعليل، ما قالش دليل، قالك مؤذيك وتيجي تتطهر به يدوب من اسوع. طيب نوع ثالث مكروه استخدامه سخن بنجاسه، جبت العذره بس بعد ما نشفت عذره الحيوان وسخنت بيها الميه، قالك سخن بنجاسه هيطلع فيه حاجه، او سخن بمغصوب، جبت انبوبه بوتاجاز غصبتها من واحد او سرقتها من واحد وسخنت ميه عشان تتوضى بيها، قالك مكروه استخدام هذا الماء. طب ايه الفرق بين ديت والمساله اللي فاتت استخدام الماء المغصوب؟ ده دي استخدمت ميه مغصوبه، انما هنا ايه؟ سخنت ميه مش مغصوبه، سخنت ميه بشيء مغصوب. واضح الفرق؟ قالك سخن بنجاسه او سخن بمغصوب ده مكروه استخدامه لانه لا يسلم غالبا من صعود اجزاء لطيفه اليه. اللي سخن بنجاسه اكيد ايه؟ هيطلع حاجه برضه من النجاسه وتسجل فيه. وفي الحديث دع ما يريبك الا ما لا يريبك، حاجه يا ترى وقعت في نجاسه، يا ترى ما جاتش فيه، قال لك دع ما يريبك. رواه النسائي والترمذي وصححه، والشيخ الالباني قال انه صحيح. هو قال لك حرام استخدام الميه دي، قال لك ايه؟ مكروه. او استعمل في طهاره لم تجب، الماء المستعمل. حكم الماء المستعمل ايه يا جماعه؟ في الماء المستعمل ايه معناه؟ الماء المتساقط من اعضاء المتوضئ. انت بتتوضا وحطيت اناء تحتك، الميه اللي بتنزل منك بتنزل في الاناء، بتنزل من على العضو، ده اسمه ماء مستعمل. فقال لك اذا استعمل في طهاره لم تجب كتجديد وغسل جمعه، تجديد وضوء، واحد انت متوضئ العشاء فقلت اما اجدد وضوءي، فقلت قمت تجدد وضوءك تتوضا والميه المتساقطه منك مجمعها، حبيت استخدم الميه دي تاني، قال لك ايه؟ مكروه استخدامه، تمام؟ لتجديد وغسل جمعه، غسل جمعه عنده غير واجب، غسل جمعه عنده غير واجب في المذهب يعني، قال لك ده برضه مكروه استخدامه. او في غسل كافر، لو استخدمت ميه في غسل كافر وعايز تتوضا منها، ها؟ الماء الباقي، الماء الباقي منه قال مكروه، خروجا من خلاف من قال يسلبه الطهورية، لان بعضه قال ايه؟ الماء المستعمل اصلا ما بقاش طهور. على الراجح الماء المستعمل طهور، يجوز استخدامه مرة اخرى. ولكن اذا كان في ماء غيره فلا تضع نفسك في الخلاف. واضح؟ ما تجيش بقى المايه متسخطه منك اقول لك لازم اتوضى بيها وعندك الحنفيه شغاله والميه كتير، ما تحطش نفسك في الخلاف. ايضا من الماء المكروه استخدامه او تغير بملح مائي، ماء متغير بالملح كالملح البحري لانه منعقد من الماء، يعني الميه مالحه قال لك مكروه استخدامه، ولكن صحيح لا يكره استخدامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. او بما لا يمازجه، يعني ايه بما لا يمازجه؟ ماء اختلط بحاجه بس ما دابتش فيه، كتغيره بالعود القماري او القماري البخور يعني، او قطع الكافور والدهن، حطيت في ميه قطع كافور زي غسل الموتى، قطع كافور ودوبتها في الميه، ايه حكم الماء ده؟ قال لك لا يكره استخدامه، يكره استخدامه. تمام كده يا جماعه؟ على اختلاف انواعه، لانه تغير عن مجاوره، لانه لا يمازج الماء. في فرق ما بين تغير بالممازجه وتغير بالمجاوره. تغير بالممازجه يعني ايه؟ الميه حطيتها فيها حاجه ودبت فيها، تمام كده؟ خدناها في الطهاره. حكم الماء ده على حسب الحاجه دي، ها؟ اذا غلبت عليه بحيث غيرت اسمه، حطيت شيء ناشف على ميه حله كبيره وسخنت بقت ايه؟ اسمها ايه؟ بقى اسمها شاي. فده بقى على حسب الحاجه دي والدرجه بتاعتها. ميه حطيت فيها صابون على حسب الصابون، اذا غلب عليها الصابون فاصبح ما اسمهاش اسمه ماء مطلق، اسمه ماء بصابون، وهكذا. دي تغير بالممازجه. تغير بالمجاوره زي ايه؟ عندك بركه وجنبها حيوانات ميته، فتيجي تتوضى من البركه تشم ريحه الميته، بس الميته ما جت لهاش، ده الريحه اللي هبت عليه، قال لك ده مكروه استخدام. ده تغير بمجاوره، تغير الرائحه بمجاوره ولا بمخالطه؟ مجاوره، مكروه استخدام. طب لو تغير بمخالطه، الميته موجوده في الميه قدامك، ماء نجس، تمام كده يا جماعه؟ قال ايه الكراهه ده كله؟ خروجا من الخلاف. وكراهته خروجا من الخلاف، لان بعضهم قال لي يكره، بعضهم قال لي يكره، فقال لك رايح نفسك واخرج من الخلاف. العلماء قالوا لا، الخروج من الخلاف لا الخلاف لا يستدل به، لا يستدل على الكراهه بالخروج من الخلاف. اكتب قاعده لا يستدل على الكراهه بالخروج من الخلاف، لا يستدل على الكراهه بالخروج من الخلاف. يعني ما تقولش خروج من الخلاف يبقى مكروه، العمل ده مكروه، اقول لك لا. عايز تقول دليل، تقول آية، حديث، قرآن، سنة، إماء، ده كله تعليلات بدون دليل. بدون دليل. في ناس أباحت نصح الرجل هو خرج من الخلاف ده بالكراهة، قال لك بالكراهة، خروج من الخلاف. قال في الشرح، اللي هو مين اللي قال في الشرح؟ الشرح الكبير على المقنع، إيه اسمه؟ عبد الرحمن، اسمه كده بتوه ابن أبي عمر ابن قدام، اللي هو ابن أخو ابن قدام، ابن قدام يقرب له إيه؟ يبقى عمه. قال في الشرح وفي معناه، في معنى الماء ده، ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء، ماء مدهن يعني. طيب قال ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، يكره ماء زمزم في إزالة النجاسة أو الخباثة تعظيما له، تعظيما لماء زمزم. ولا يكره الوضوء والغسل منه، ما حكم الوضوء والغسل من ماء زمزم؟ لا يكره، يجوز بدون كراهه. لحديث أسامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء، السجل يعني الذنوب الدلو، دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. رواه أحمد عن علي، الإمام أحمد رواه عن علي بن أبي طالب. الشيخ الألباني حكم على الحديث قال حسن. إيه معنى الحسن؟ حديث حسن يعني إيه؟ هو نفس شروط الحديث الصحيح، الا ان في راوي خفيف الضبط، خفيف الضبط يعني قالوا عنه صدوق ما قالوش عنه ثقه، فيسمى حديثه ينزل من صحيح لحسن. وعنه يعني في روايه ثانيه عن الامام احمد يكره الغسل، يكره الغسل من ماء زمزم لقول العباس رضي الله عنه. عندك في الكتاب ايه؟ ها شيخ كتاب ايه؟ يكره كتاب موقفي ماشي، في ماء زمزم وعنه يكره الغسل لقول وعنه يكره الغسل بعدها بسطر لا العباس، لقول العباس الصحيح الحديث ده رواية العباس لقول العباس رضي الله عنه لا أحلها لمغتسل. العباس عارفين أنه كان متولي سقاية الحجيج فقال لا أحلها لمغتسل، ما ينفعش أن أطلع له من البير ويروح يغتسل به، فقال لا أحلها. فالإمام أحمد قال لك إيه؟ يكره استخدامها عشان قول العباس ده. طب زمنه يبقى صحيح أنه يجوز استخدامها في الغسل. وخص الشيخ تقي الدين الكراهة تقي الدين اللي هو الإمام ابن تيمية. اكتب تقي الدين في الكتاب هو ابن تيمية. تقي الدين في الكتاب هو ابن تيمية. وخص الشيخ تقي الدين الكراهة بغسل الجنابة. قال لك ابن تيمية مكروه الاغتسال بالغسل بما زمزم في الجنابة بس، وأيضا لا دليل عليه، لا دليل على الكراهة. كده خلصنا ثلاث أنواع من الماء الهون الطهور. نعيدها مع بعض كده. ماء مغصوب، وكمان ماء يرفع حدث الأنثى بس والرجل لا، وكمان ماء يكره استخدامه، وذكر لك منه أنواع. نيجي للماء الرابع، ماء لا يكره استعماله اللي هو الماء بقية الماء بقى. كماء البحر لما تقدم في الحديث هو الطهور ماءه، والآبار والعيون والأنهار لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة. بئر بضاعة ما كان اسمه بضاعة، كان فيه بئر، البئر ديت وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. مش الصحابة بيجوا في البئر ويقلبوا فيه الزبالة، لا، كان البئر ده موجودة في مكان منخفض، وهم كانوا بيقلبوا الزبالة بتاعتهم والحيوانات الميتة في مكان عالي، فيجي السيل المية فتروح جرفة وتنزله في البئر. يلقى فيها الحيض يعني خرق الحيض المرأة تمسح فيها من الحيض، ولحوم الكلاب الميتة، والنتن بتنزل في البئر دي، فينفع نتوضأ بها؟ فبيسألوه، فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. لا ينجسه شيء إطلاقا؟ لا، هنيجي في الماء النجس ونشوف. طيب، وحديث أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، هو بس عايز يستدل على إيه؟ على حكم الوضوء بمياه الآبار. فهم سألوه عن إيه؟ بئر بضاعة، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب، ما الحكم الوضوء بماء الأنهار؟ جائز. إيه الدليل؟ إيه الدليل على جواز الوضوء بماء النهر؟ قال لك حديث أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال أرأيتم لو أن إيه؟ نهرا، يبقى يجوز استخدام ماء النهر. طب ما الدليل على استخدام ماء البحر في الطهارة؟ حديث هو الطهور ماءه الحيض ميتة. خلاص كده يا جماعة؟ يبقى ده ما لا يكره استخدامه، ماء الآبار والأنهار والأمطار والبحار إلى آخره. طيب، والحمام، ماء الحمام، الحمام زمان اللي هو زي الساونا دلوقتي، كان الصحابة بيدخلوا مكان يغتسلوا فيه ويستحموا فيه، مش الحمام اللي هو مكان قضاء الحاجة. قال وأيضا لأن الصحابة رضي الله عنه دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ومن نقل عنه الكراهة بدخول الحمام علل بخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم به. بعض العلماء قال لك مكروه استخدام الحمام، ليه؟ لمشاهدة العورة، ممكن يشاهد فيه العورات، وأيضا إيه كمان؟ يتنعم، قصد التنعم به، يأخذ على الرفاهية يعني. طيب، ذكره في المبدع، المبدع لابن مفلح، المبدع أيضا لابن مفلح. وروى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر، اسم كتاب في المفقه الحنبلي اسم المبدع شرح المقنع، المبدع شرح المقنع لابن مفلح برضو. وروى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسخن له ماء في قمقم، قمقم إناء كبير زي البراد كده، يسخن له ماء في القمقم فيغتسل به. يبقى ما حكم الوضوء بالماء الساخن أو المسخن؟ جائز، مش مشكلة. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم يعني الماء الساخن، حميم يعني الماء الساخن. ولا يكره المسخن بالشمس، ده المتن. ليه؟ مش معنى قال كده؟ لأن الشافعية عند الشافعية كرهوا الماء المسخن بالشمس، وقال الشافعي تكره الطهارة بما قصد تشميسه. لو أصبت تجيب حلة حطيتها تحت الشمس وأصبت تسخن الماء بالشمس مكروه عند الشافعي. ليه؟ لحديث الشافعي سدل بحديث قال لا تفعلي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه لا تفعلي فإنه يورث البرص، رواه الدارقطني، ولكن حديث موضوع يعني مكذوب لا يصح. طيب، وقال يرويه خالد بن إسماعيل، الشافعي بيقول لك الحديث ده في إسناده خالد بن إسماعيل وهو متروك، وفي واحد اسمه عمرو الأعسم وهو منكر الحديث. طالما متروك ومنكر الحديث، ها، خبر واحد جابه لك واحد كذاب، وخبر نقله لك واحد تاني عارف ان هو ابو لمعة في الشر، هتقبل الخبر؟ واحد كذاب واحد ابو لعمه معروف. ولانه لو كره لاجل الضرر الشيخ بقى بيرد على الشافعي يقول لك لو كره عشان هو يورث البصر البرص لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه. اصل عند الشافعي قال لك اذا قصد تشميسه يكره تمام كده. طب اذا لم تقصد تشميسه انت حاطط الحله في الضله جات الشمس عليها قال لك جائز. قال لك ايه الفرق؟ المهم كده كده الشمس جات عليه واضح؟ قال لك مفيش فرق. طيب احنا كده في الماء الهون يا جماعه الماء الرابع ماء لا يكره استخدامه. ايضا ماء المتغير بطول المكث وهو الاجن الماء الاجن. ماء الاجن حطيت جرك الميه او بلاش جرك الميه خزانات بتخزن الميه فوق السطح قعدت يجي شهرين ما استخدمش الخزان قطعت الميه استخدمت الخزان. ماء متغير بطول المكث الميه في الحنفيه نازله كده متغيره تغيرها بايه؟ بطول المكث بقى لها فتره طويله حكم استخدامه جائز لا شيء فيه. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه ان الوضوء بالماء الاجن ايه معنى الاجن المتغير بطول المكث الوضوء بالماء الاجن جائز سوى ابن سيرين قالك ابن سيرين بس هو قالك ما ينفعش. وكذلك ما تغير في انيه الادم والنحاس انيه الادم من الجلد اناء من جلد وحاطط فيه ميه هيتغير بريحه الجلد جائز اناء من نحاس فيه ميه جائز لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم القربة الأدم من القرب وهي تغير أوصاف الماء عادة ولم يكونوا يتيممون معها ما كانوش بيتيمموا معها كانوا بيستخدموا الماء اللي في القربة. قاله في الشرح مين اللي قاله في الشرح؟ الشرح الكبير مين هو؟ عبد الرحمن بن أبي قدامة ابن أخي ابن قدامة اللي هو ابن قدامة يبقى عمه. احنا لسه بنتكلم في النوع الماء الرابع من أنواع الماء الهون الطهور الماء الطهور. قال لك النوع الرابع ماء لا يكره استخدامه. ايه هو الماء لا يكره استخدامه؟ قال لك عدد الابار والانهار والعيون وايه كمان وماء الحمام وماء لا يكره استخدام الماء المشمس وايه كمان والمتغير بطول المكث. يبقى لو جالك سؤال ما حكم الماء المتغير بطول المكث ارجع للاصل القاعده النوع الرابع هو ماء طهور لا يكره استخدامه او جائز استخدامه واضح. هو بيذكر لك العنوان بيجيب لك تفريعاته او بالريح الماء المتغير بالريح من نحو ميته ماء متغير بالريح بالمجاوره اللي هو لسه قايل الريح بس اللي غيرته. قال في الشرح لا نعلم في ذلك خلافا يبقى تغير عن مجاوره او ماء تغير بما يشق صون الماء عنه كطحله ماء تغير بالطحالب الريح الاخضر بص الماء تلاقيها متغيره ورق شجر سقط في الميه فغير الميه ما لم يوضع قالك بشرط ما تنزلش انت بكيفك ورق الشجر فيه تمام هو نزل لوحده قالك لا يكره استخدامه ماء طهور لا يكره استخدامه. وكذلك ما تغير بممره على كبريت وبيضرب لك بيذكر لك خد بالك مسائل اللي كانت في زمنه ماء مشي على كبريت كده انايا مثلا في الانايا مكان كده في ميه وعلى الشط والناحيه دي كده مكان صغير على الشط من الناحيه دي والناحيه دي في كبريت فتغير كده بايه ريحه كبريت فلك لا يكره استخدامه. وقار اللي هو زي الزفت وغيرهما لا يكره استخدامه. وورق شجر على السواقي والبرك وما تلقيه الريح والسيول في الماء الريح بتجيب وتحطه في البحر بتجيب وتحطه في البحر او في البركه هتوضى منه من الحشيش والتبن والعفش والكلام ده كله وغيرها لا يكره استخدامه. ليه؟ لانه لا يمكن صون الماء عنه. قاله في الكافي مين؟ ارجع ها ابن قدامه. يبقى ده كله يا جماعه كان بيتكلم في انواع الماء الطهور الاربعه وكل نوع بتفصيله هتلاقي فيه من كلامه اللي في عصرنا والكلام اللي نزل. واحد يقول طب وليه نشغل نفسنا بالكلام بتاعه القديم ده؟ الكلام القديم ده مجرد امثله كبريت والقار والكلام ده مجرد امثله عشان انت لو فهمت القاعده تفهم الامثله. فهو مش قصده المثال هو قصده الايه؟ القاعده. فانت فهم القاعده عشان تفهم المثال كده. خلص انواع الماء الطهور. طيب فضل ربع ساعه ولا فضلتم زي ماء طهور يجوز استخدامه ماء طهور برضه مفيش مشكله زي الماء بالكلور. طيب نقف عند الماء النوع الثاني الماء الطاهر ان شاء الله المره القادمه معانا الكتاب بقى شدوا كده معايا مش متابعين معايا المره القادمه يعني على قد ما تقدروا حاولوا تجيبوا الكتاب ان شاء الله يعني اجتهدوا يعني مجلدين مع بعض ايوه منفصلين يعني منفصلين كل واحد جلد لوحده في طبعا ممكن الاثنين مع بعض